إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى وبطاعة المولى تنال الجنات وتحاز السعادة ويرضى رب البريات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن العظماء هم الذين يستحقون كلمات الثناء أن تكال في مديحهم، والأسطر أن تسطر في مآثرهم وأخبارهم، كيف لا، وهم من كان لهم بإرادة الله عز وجل تغيير وجه التاريخ. وحينما يذكر العظماء يتفق الجميع على أن رسول الله عليه السلام هو مقدمهم وقائدهم، ولا عجب، فمن رأى الناس قبل دعوته، وعرف الجاهلية قبل بعثته، ثم المسلمين بعد دعوته وشرعته، رأى أمرا عظيما وتغيرا لا يقدر عليه بعد توفيق الله إلا العظماء. ففي الجاهلية كان أصحاب رسول الله عليه السلام، بل الجزيرة كلها، هم أسوأ الناس حالا وديانة ومأكلا، لا تأبه لهم الأمم، يأكل القوي منهم الضعيف، يتناحرون ويغزو بعضهم بعضا. وحين أتى الله بالإسلام، ذلك الدين العظيم، ودخل الناس فيه أفواجا، تخرجوا بعد ذلك من مدرسة محمد عليه السلام، فماذا أخرجت لنا تلك المدرسة؟ لقد خرجت لنا جيلا فريدا، جيلا فتح الدنيا بالإيمان، جيلا مات قائده فما تأثر ولا نكص، جيلا نال القمة في جميع ضروب العز والسؤدد. إنه جيل الصحابة، أولئك القوم الذين هم خير القرون، ولذا استحقوا أن يختارهم الله لصحبة نبيه، فرضي عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنته ودحر شانئهم ومبغضهم. يا ترى كيف رب النبي عليه السلام أصحابه حتى تحول ذلك الجيل العتاة الجفاة الذين وأد بعضهم البنات وعبدوا هبلا واللات، كيف تحولوا إلى مصابيح دجى ومشاعل هدى للناس؟ إننا اليوم والأمة تواجه انفتاحا كبيرا، والمربون يعانون من كثرة الصوارف وتنوع المغريات، بحاجة أشد من أي وقت مضى إلى العود إلى معين السيرة. لننظر كيف رب النبي عليه السلام أصحابه، فتخرج في خلال سنيات يسيرات جيلا بلغ القمة في أخلاقه وجهده وتضحيته وتمسكه بدينه، بل وفي كل أموره. فدعونا نتلمس بعض معالم تربيته لذلك الجيل، علنا أن نفيد منها ونطبقها. عباد الله، إن من أعظم المبادئ والمعالم التي غرسها رسول الله عليه السلام في نفوس أصحابه هو مبدأ المراقبة لله. الله الذي يراك في كل مكان وعلى كل حال، الذي رقابته تامة كاملة ورقابة الخلق قاصرة. إن المرء إذا انغرس في ذهنه أن الله مطلع عليه وشاهد ويحيط به ولأعماله مشاهد، سيحسب الحساب لكل عمل، وسيعد جوابا صوابا يقدمه للخالق الذي يراه. وهكذا كان الصحابة. يوم أن وقع لكعب بن مالك رضي الله عنهما وقع، وأمر النبي عليه السلام أصحابه بهجره وعدم تكليمه، ودام ذلك 50 يوما. أتى كعب يوما إلى بستان أعز أصحابه وابن عمه أبي قتادة، فتسور الحائط فحادته فلم يرد عليه، حتى قال: يا أبا قتادة، نشدتك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. لقد كان في مقدور أبي قتادة أن يتكلم وأن يحادث صاحبه ويسليه، كان في مقدوره أن يقول له اصبر وتحمل فالشدة تزول وهكذا. فمن ذا الذي يراه حينها؟ لكنها مراقبة الله ويقينه أن الله يراه، فعبد الله حينها كأنه يراه. أيها المربي وأيها الأب، وأنت تواجه تيارا جارفا من المغيرات، وشبابنا يشهدون انفتاحا كبيرا وتيسرا لأبواب الشر، وتيسرا لأبواب الشر أكثر من ذي قبل، وأصبح المنع والحجب قليل الفائدة في زمن الانفتاح. وهنا فكم هو مهم أن تغرس في قلوبهم رقابة الله، فعلقه بالله وامضي بعد ذلك لما شئت. فإذا وعت القلوب الرقابة الإلهية فإن ذلك سيردعها عن كثير من الشر وسيحملها على كثير من الخير. أيها المسلمون، ومعلم ثان من معالم تربية النبي عليه السلام لأصحابه، إنه تربيتهم على عدم الاغترار بمظاهر الدنيا وتعليقهم بالباقية وهي الجنة. لقد كان عليه السلام كثيرا ما يذم لهم الدنيا قولا وفعلا، يمر مع أصحابه فيأتي على جدي أسك ميت فيقف عنده ليقول لوجوه القوم من أصحابه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فكلهم قال لا. فقال: أتحبون أنه لكم؟ فقالوا: لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ وهنا جاء التوجيه وجاءت المناسبة، فقال: والله للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. ولسان الحال: ما الدنيا بشهواتها ونعيمها وبهارجها وزخرفها إلا أحقر على الله من هذا الجديد. إن امرأ عرف حقارة الدنيا وأنها لا تساوي جديا أسك ولا تعدل جناح بعوضة، فلن يعلق قلبه بشهواتها، بل سيرتبط القلب بالدار الكاملة والجنة الباقية، ولأجلها سيعمل وفي سبيل نيلها سيقدم. ومن عرف وصف بيوت النبي عليه السلام وما حوته تلك البيوت من أثاث وطعام، وعرف النموذج الذي تربى عليه الصحابة، أيقن بذلك. يدخل ربعي بن عامر رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه السلام إلى رستم قائد الجيوش الفارسية، وقد زين مجلسه بالنمارق والزراب الحرير، وجمل إيوانه باللآلئ واليواقيت. فيدخل ربعي بالثياب الصفيقة، ثم يربط فرسه ببعض تلك الكراسي، ثم يقبل على رستم يتوكأ على رمحه فوق النمارق المفروشة، فيخرق عامتها غير مكترث بالسيوف اللامعة فوق رأسه. إن ربعي لم يكن همجيا في تصرفه أو مستهترا في سلوكه، لكنه أراد أن يلقن أولئك درسا عمليا بأن تلك الزينة وذلك المتاع زائل لا محالة، وأنه لا قيمة لذلك العرض حين يغيب الإيمان ويجحد حق الله، وأنه لا قيمة لتلك القصور واللآلئ والفرش والدور يوم يزج بأصحابها في نار جهنم لأنهم كفروا بالله. أيها المسلمون، ومن تأمل سيرته عليه السلام مع أصحابه يتجلى له بوضوح أن من معالم تربيته لهم ربطه لهم بالجنة دائما وتذكيرهم بها، وإذا ما رأى نعيما من الدنيا ذكرهم أن نعيم الجنة أعلى، وإذا مر بهم شدة في الدنيا ذكرهم أن ما في الجنة من نعيم سينسي هذه المآسي والشدائد. واعتبر بقوله لهم: وقد عجبوا من لين الحرير، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا وأطيب، وغير ذلك من الشواهد. ولذا فلا عجب أن يبدو منهم من البطولات ما يصير حديث الركبان بعد ذلك. يقوم رسول الله عليه السلام يوم بدر حاثا أصحابه على الإقدام والجهاد، فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قل لي بربك ماذا يريد العبد من الدنيا إلا أن يوفق للجنة، وكيف صبره والجنة ليس بينه وبينها إلا خطوات، وكيف الحال وهو يسمع هذا من رسول الله. وهنا يتجلى شيء من ثمار التربية النبوية، وتبرز صفحة من صفحات الإقدام من أقوام عرفوا قدر الجنة فأنى يفرط بها وهي الآن بين أيديهم. فيقوم عمير بن الحمام فيقول بخ يا رسول الله. فقال ما حملك على هذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال فأنت من أهلها، أنت من أهلها، كيف ترى عميرا سيصبر إذن؟ وماذا يريد من الدنيا والجنة تنتظره؟ فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكلها، ثم قال لئن أنا بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بالتمرات وقاتل حتى قتل. فما أعجب أمرهم، يستهينون بالموت ويستثقلون وطأة الحياة حين يكون الثمن الجنة. لذا وجدتهم حماة للدين، صبرا في اللقاء، صدقا عند مقارعة الأعداء. وهنا فكم نحتاج اليوم لأن نرسخ في نفوسنا والجيل حب الجنة وأنها طلبتنا وغايتنا. فإذا ما اشتدت علينا الدنيا ورأينا البؤس ذكرنا نفوسنا بالجنة فهانت، وإذا ما تكاسلنا عن الخير والطاعة وزين لنا الشيطان المحرم ذكرنا النفس بالنعيم الأخروي فنشطت. علق الأبناء بجزاء الجنة لا بجزاءات الدنيا، وبهذا نعمر دنيانا بالخير ونعد لآخرتنا العدة وننال الجنة بفضل رب العزة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، ومعلم كان رسول الله عليه السلام يرعاه في نفوس أصحابه ويسعى لغرسه في قلوبهم، إنه مبدأ سلامة القلوب وتصافي الصدور. إن رسول الله عليه السلام كان يدرك أنه لا يمكن لأمة أن تنتصر وقلوب أتباعها متناحرة، ولا يمكن لدعوة أن تستمر ولدولة أن تستقر وقلوب أصحابها متخالفة. ولذا فيوم أن بدأ دعوته في المدينة كانت أول لبنة في بناء المجتمع، لبنة المؤاخاة بين أصحابه حتى ربط بينهم، فأصبح القرشي أخو الأنصاري والدوسي أخو الأوسي، وما ذاك إلا بالدين الذي ألف بينهم. وإذا بالقوم الذين قامت بينهم بالأمس حروب عشرات السنين هم اليوم إخوة متآلفون وفي الله متحابين. والحق أن هذا الأمر من آكد وأروع معالم تربية النبي عليه السلام للجيل، وما أحوج الأمة اليوم إلى ارتسامه في وقت الخلافات تلقي بظلالها بين البعض حتى في بعض صفوف أهل الخير، والتفرق يضرب بأطنابه بين جملة من الناس، وما يزال الشيطان يسعى بين الناس حتى يوجد بينهم من الفروقات ما يكون سببا لتفرقهم وفشلهم، والرابح من ذلك عدوهم، تعصب للون وللدولة وللقبيلة ولغير ذلك من توافه لا ترى يعتني بها إلا من ليس له مجد وعمل. وإلا فما الفارق بين ابن هذا البلد وبين غيره؟ وما الفارق بين ابن هذه القبيلة وابن تلك؟ لكنه التعصب الذي يذكيه قوم لم يجدوا ما يتعزون به إلا هذا. إن رسول الله جعل الأنصاري مساويا للقرشي، وجعل أبناء البلد مساوين لمن وفدوا عليها كسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وغيرهم، بل ربما قدمهم لأن المعيار عنده لم يكن دنيويا أبدا. وماذا يغني لون حسن وجنسية معينة ونسب عريق والفعال أجنبية عن الحكمة والأخلاق أجنبية عن الرجولة؟ كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فما أحوجنا يا كرام إلى أن نسعى لجمع القلوب قبل جمع الأبدان، ما أحوجنا إلى أن نسلم صدورنا لإخواننا، إلى أن يكون رائدنا في التعامل معهم إحسان الظن وسلامة الصدر وحب الخير للغير وحسن الخلق وطيب المعشر والنصح لكل مسلم. وما أحوجنا إلى أن تكون قلوب المسلمين تهتم لإخوانهم أينما كانوا بغض النظر عن بلد وعن حد، فالمسلم يهتم للمسلم ويحزنه مصاب المسلم أينما كان. ونحن اليوم بحمد الله نعيش رغدا ونعما، لكن في قلوبنا حسرة على مجاعة تمر بإخواننا في فلوجة العراق، مات من جرائها أقوام. وفي قلوبنا حسرة على تشرد وحرب طال بإخواننا في الشام، وعلى شدة في اليمن، وعلى احتلال لأرض فلسطين والأقصى. كل هذا لا يغيب عن بال المسلم، لأنهم إخوته، وأخوة الدين آكد من كل أخوة. وهو إذا عجز عن مد عون مباشر لا يعجز عن دعوة مرفوعة وشعور صادق وهم محترق. عسى الله أن يكشف ما حل بالمسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين، وأن يجمع كلمة المسلمين ويدحر أعداء الدين. عباد الله، ومعالم تربيته عليه السلام للجيل الفريد لم تنتهي بعد، فنكملها في الخطبة القادمة بإذن الله. والله نسأل أن يجمعنا بنبينا وبصحبته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.